ما هو الإجماع المعتبر؟ الإجماع المعتبر إجماع أهل العلم كافة، لكن يقول أهل العلم إن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، أما بعد الصحابة فالأمة قد انتشرت واتسعت فلا ينضبط إجماع الأمة، لكن كثير من أهل العلم يحكون الإجماع، وغاية الأمر أن يدل على يعني أنه قول أكثر أهل العلم، وأنه ولهذا يقول بعضهم لا نعلم فيه خلافا، يجيبه كذا طيب، وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم، هذا كلام دقيق صحيح. نعم.